دارت راح الحرب يا مسلم وعادك ما حملت السلاح لا عاد ترجع ورا لا عاد ترجع ورا اثبت على منهج التوحيد واحفظ ما ذكر فالصحاح والعلم ما يشترى والعلم ما يشترى دنيا بلا دين ما تسوى عند الله ولا قدر الجناح بعوضهم كسارة بعوضهم كسارة اركب قطار الشرف والعز تلقاه جاهز للمراح والحق سودا الشارع والحق سودا الشارع والحق سودا الشارع